بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سورة جرنا سورة الزمر وعن نظم بيستي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ولمركب حكسي جرنا هذا الذي حمحماي وقالت أي إلهي كشاقان كنا افتراضان وإيرادان إلهي ولد بوسى ميستي فاسع لك الجواب ويهود نواتري عزير ابن الله نصارى نوايرادان عيسى ابن الله مشركين نوايرادان ملائكة كشيغان بنات الله لو أراد الله الله دي أودانا ما دونين أن يتخذ إنه ياشا ولدا إلمه لاصطفى أودار الله مما يخلق وحا أبوره ما يشاء وحا أودانك دور الله هذا دور إنه ولد سميس شرد وامركا شرد قانا إنه دعاه وحبا مارتي لازم اعتقس وقرآن كما يلاك لنا وكتمد قصد نوحي هاي ضدك عن إن جهل المحكمة وحا إلهي أخشاقا وإمارتكو افتراضان لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا شرد يا سمرك مدعي لازم أن ندعه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين من أجل لو أراد الله الله دي أدونا ما بدونين أن يتخذ إنه سميسته إياشه ولدا إلمه لاصطفى وقدر الله مما يخلق وحا وابوره ما يشاء يودانه سبحانه الهي بكهفا كعب الله كنزها وحا يكون شيئا قالوا او الهي الموسى ما يستي ولما هذا القاد وعدك بعد مرني سوره مريم oo in hadalkaas samaawaadka ay la dildilaacaan takadu samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada in warad ilaahay lagu sheego samaawaadka iyo dhulka la dilaacayo oo la qaracmayo wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha waladan ma laha doonaba إلهي إنه سميسته إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبده حكف لا إلهي الموحى يا شاه عند بايده هايسو وبري مركو تورد الرأي وباهنها سبحانه إلهي وكوفيه وحى يكشاقان وإلماء هو ألا الله ومعبودك حقه الواحد وعلى كل ليس صفات كيسا يا أسماء ليس يا إله المديس كلمه كيها إذ لو ذاك ستمجرته القهار أدوم ديسا نواد درقيا وخصبا وحيء الربح أي قد درقيا انت عندما مركوات تنزيه إلهي لنزهيه وحقه الشاقان إلهي سبحانه وتعالى إنه إلمي يا شيء أرنكاسا لغا دويا لغا نزاهي سبحانه إنه ولد يا شيء إلهي وكعب لا إياهي وكوفي يا ومقصان إلمه هو الله الواحد القهار مركزة تلمامة في عام إلهي لغو تلمامة يؤكل نمو إيا قهار نمو أوسان أباهنين مخلوقات كيسو أبوري خلق السماوات والأرض بالحق halkaana wuxuu Alla nooga waramayaa awoodiisa ballaaran oo aan xuduud lahayn. Ilaahay samaawaadka iyo dhulalka ayuu abuuray, xaq buura ku abuuray, asaga ku tasarrufa hameenkeeda iyo maalintooda, midba miduu midka kale dhexgeliyaa. Haddana qoraxdii iyo dayixii ayuu dadka u fududeeyey, mid kastana xisaabu ku socdo iyo ajal loogu talagalay. Khalaqa samaawaati, samaawaadka ayuu Alla abuuray toddobada ah, wal arda dhulalka ayuu abuuray bilxaqi, xaq buu ku abuuray, cadaalad cabad iyo ciyaar kuma abuurin. Makhluuqaad ku abuuray faxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan, ciyaar ilaahay kuma abuurin. ciyaar inuu wax ku abuuro waa dalika dannu ladiina kafaru, gaalada saas u maleeyey. wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa baatilan dalika dannu ladiina kafaru. ilaahay cadaalad iyo xaqba wax ku abuuraa ciyaar waxba kuma abuuro. khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi, garsoor iyo cadaalad buu Alla ku abuuray. yukawiru layla, hameenkii uu ku duuduubaa, calannahaari maalinta, sida cimaamada madaxa loogu duubo baa hameenkii lagu duuduubayaa maalintii. meelaha qaarkoodna waxaa laga cabiraa yuuliju layla uu qur-aanku cabira iilaaj, marka waa dhexgelin shay shay baa la dhexgelinayaa. hameenkii qayb ka mid ah baa maalintii la gelinaya, maalintii qayb ka mid ah hameenkii la gelinaya. markay kala bedelmayaan labada waqti, hameenka iyo maalinta, labada meelood iska gelayaan waa iilaajkii oo iftiinkan iyo mugdigan oo meesha ku kala baxayaan hameenkii iyo maalinta. yukawiru layla, hameenkii buu Alla ku duuduubaa cala nahaari maalinta. wa yukawiru nahaara, maalintiina waa ku duuduubaa cala layli, hameenka. labadoodaba marka sidaas baa midba midka kale ay uga daba imaanayaan, mana isu soo gaarayaan. yuqshi layla nahaara yatlubuhu xafiifan, la shamsu yanbagi lahaa an tudrika alqamara wala layla saabiqu nahaar wa kullu fii falakin yasbaxuun. labadooda mid walba waqti uu imaanaya mana isu soo gaaraya oo labadoodu ismaxa leelaya. wasakhara shamsa, qoraxdii uu Alla fududeeyey, walqamara dayixii ayuu u fududeeyey, oo makhluuqaadku u sahlan yihiin. waxaa loo sakhiray inay ka faa'iidaystaan iftiinka iyo nuurka iyo kulaylka qoraxda, waxbaa maaragtay ku socda koonka, maaragtay waxa soo baxaya miro qoraxdaas u baahan yihiin, dadku waa u baahan yihiin, dunyadu waa u baahan tahay, dhirtu waa u baahan tahay, waxbay ka yaryaan qoraxda. wasakhara shamsa walqamara, labadaas Alla waa fududeeyey, kullun mid kasta yajri, waa socdaa, liajalin musamman, ajal iyo muddo la magacaabay oo ilaahay agtiisa uu og yahay bay ku socdaan. ajashaas markay dhammaatana hadda qiyaamadii wax imaanayso waa ayagaaba laga takhalusay, waa la burburinayaa dayaxii iyo qoraxdii iyo xidigihii iyo kulli. idaa shamsu kuwirad, waidaa najmu munkadarad, waidaa aljibaalu suyirad, kulli wixii dhan waa tacdiil baa lagu samaynayaa, koonka dhanaa la kharibayaa, dukun daakun baa laga dhigay. wayasalunaka can aljibaali faqul yansifuha rabbii nasfan fayadaruha qaaan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan yowmaidin yattabicuna daaciya laa ciwaja lah. maalintaas yani koonka waa isbedelay, yowma tubadalu lardu gayra alardi wasamaawaat wabarazuu lilaahi alwaaxidi alqahaar. dhulkan calaamada kuu leh iyo gurigaa ka cabiratay aada maaragtay meesha ka deganeed dhul aan ahayna loo bedelaya wax calaamada lahayn. kullun yajri, mid kasta raxda iyo dayaxa waa socdaa, liajalin musamman, ajal iyo muddo la magacaabay oo xagga rabbi laga magacaabay ku socdaan ajashas markay dhamaatana koonka dhan waa baabaay ala baraaruga ala maana tanabahu wa baraaruga ogaada huwa alla al-aziz wa alla unkiisa ka adag oo ghaalib ah wax asaga wax ku qabsan kara isa jirin al-ghaffar asagoo aziz ah oo cizala haddana maca cizatihi wa cadamatihi wa kibriyaa'ihi waa ghafaar dunubtu dhaafa oo ciddii u toobad keenta oo caasisay waa ka tahor aqbalay laakiin dadka adduunka maamula ama madaxweyneyaal ha noqdeen ama boqoraa ha noqdeen ama wax kale maamul ha sheegteen waxa waa cizadooda waxa ku muujinaya qofkaan ay ka argoosanayaan mar u naxaya haddii xataa yidhaahdo waa toobad keenaya wax soo laabanaya fallaaganimadeen ka soo laabanaya wixii madaxa laga jaray laakiin ilaahay isku dayna soo caasi ah waa la masruufaya la marash la siinaya caafimaad la siinaya loo barwaaqeynaya awlaad la siinaya ilaa waqtigiisa iska gaara iska dabaashaa tamatacu fainna masiirakum ila annaar waa xilmiga allo iyo dulqaadkiisa uu u dulqaadanaya ma ka baxsan karaa adiga laakiin waxaa kugu taagan hebel hadduu kaa baxsado ama waddan kale kaa galo maangeli weydiisana ma soo qaban karto dowladihii adduunka u waaweynaa ee hal qof ka baxsaday mar oo sirtoodii la tegay waa soo qaban waa meel kaba kartaa bas waa cajizeen mucaajiziina fi lardi marka ilaahay maya lama cajisi gelitaa maalkaasuu kula joogaa kaa warqaba ku muraaqabaynaya alaa huwa alcaziizu alghaffaar waa alla caziiz ah oo ghaaliba unkiisa ka adag haddana u dambi dhaafaya khalaqakum min nafsin waaxida weli awooda rabbi ayaa maaragtay la sheegayaa oo uu ku mutaysay in asaga kaliya cibaadada iska leeyahay khalaqakum alla wuxuu idinka abuuray min nafsin waaxida hal naf oo aadam ah adiga uu midabkiinu kala gedisan yahay uu kala gedisan yahay luqadiinu deegaankiinu kala gedisan yahay hal meel baa ka soo askunteen waa aadam madow iyo cadaan iyo guduud iyo nooc kastaba luqo kasta ku hadlayo aadam baa ka yimaada maxaa aadam ciid baa laga abuuray soo maaha ciiddu marka intaasoo nooco anwaac kala gedisan anwaacdaasa dadkii marka ay noqdeen laakiin qofku inuu yidhaahdo madowgaa xagee ka yimid oo dadka inay cadaayeen adiga kuu sheegay aadam ilmaha uu dhalay maadaa ogaaday waxay ahaayeen aadam saa dhala cadaan iyo madow iyo guduud iyo kul kalaraasay ka yimaadeen khalaqakum alla wuxuu idinka abuuray min nafsin waaxida hal nafsad baa dadkan dhan laga abuuray yani awooda rabbaani ma waa dadka dhan halkaas maalay ka yimaadeen uma dabadeed markuu alla abuuray aadam jacala minha wuxuu yeelay oo ka abuuray zawjaha jacala bimacnaa khalaqa sida suuratu nisaa kusoo marnay يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة محاكم حقا وخلق منها زوجها هذا جعل لك عبري جعل بمعنى الخلق بدليل سورة النساء وخلق منها آدم الله وحكى أبو ري زوجها لمانكس أسأل الله لما أنا يكلم يسوها الدنيا في عيد الوبي أسأل حاسكس لك عبري ثم جعل منها آدم الله وحكى أبو ري زوجها حاسكي أسأل لمانين إيسي حواب لك أبو ري وأنزل لكم الله وحكو إذين أبو روك من الأنعام حولها حق هذا ثمانية أزواج سديد نوع وأنفسه مرني سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين إذا هو الله لم يردد وان إيا اللح ومن الإبل اثنين ومن المعز اثنين أكون رئيسي أرى أذكر والرئي أرقي قيلنا ورتئي هل لوضنا ودبي يسع سيدة اسمعوا والله الله هو الصعدة كل واحد سوى الله ما الدنيا ومن كل شيء خلقنا زوجين وحكست كرم ترى صدوا الله لما بلا سلمين أنا سالم موجد لن ينقل قيدوا وصدوا خلق حيوانات كرم ترى وصدوا خلق لما والله يلدي مركز بحر منه معي لها أطلق علي أسباب تاس إن يكون ترمان وأنزل لكم الله وحيدين سوى الدجية وإذن أبوري من الأنعام حولها حق وذا نعموليدا ثمانية أزواج سديد نوع بلدي أبوري يخلقكم الله وإذن أبوري في بطون أمهاتكم هو يمكن على شهداء خلقا أبوريس من بعد خلق او ابورس kala ka dambeysay markii hore oo hooyada caloosheeda ilmihi ay galeen ayagoo nutfa ah ka badu waa isbedelana calaqay noqdeen xinjir bay noqdeen ka badina waxay noqdeen mudgha ad hiliba ka badu hadana hilib iyo laf iyo saad iyo xididdo iyo marka ka badu nafti lagu afuufay afar bilood markuu gaaray ka badu maartay harag iyo wixii markii la saaray nafaad loo yaab marka waa isbedel uurkii hooyada dhexdeedii baa intaas isbedela ay ku dhimaanay ilaahas meesha ku og oo ku abuuray oo ku ardaaqaya allahas awood iskale cibaadana mutaysta inaan warba ka ahay adiga noloshaada inaad maaragtay ilaahay wax la wadaajisid ma haboona munaasabma يخلقكم الله وحيد عبوري في بطون أمهاتكم هو يمكن على له هذا خلقا عبوريس من بعد خلق عبوريس كلا كدب بيسي في ظلمات ثلاث سدح مبدي أذيك وكجرة في ظلمات ثلاث وسدح مبدي مبدي الكوبان ورعبك هويضا المقالانكي مقدق اللبات وما دارت الخضو بناي وما رأيت رنقا القدة دي والله إلا لنا يوح لو دبات تقويم هذا باشا صغر إنسان هذا هو مقال صباح إسلام دارت لكن ريح انكم ايشي سكجرا وقرار مكينة مقدق صدحات وعلاش صدح لاس مقدق وقف لكم دحيرا halkaas lagu arzaaqaya oo looga warqaba subhana rabbi awoodaas iska leeyahay fi dhulumatin thalath wa mugdiyal sadax dhaxdooda oo riximki iyo dhulmatul mashima yiraadin wa madheerta oo daboolaysa oo waladka lagu ilaalinayo iyo dhulmatul badni calaash laftigeeda hooyada wa mugdi ذلكم متكا سلاس يالي سماوات كي عبوري قلال كي عبوري انتو دحيسي اذنك ابيهم كالجيس عبوري كبعدنا حاسكي سكا عبوري اذين عبوري هدنا نعموري دي حكورنا على الله هيدين متكا ذلكم اشارة هالكاسو والله معمود تحقه ربكم ومتك اذي معمولي إذا أبوري إذا نقالين له الملك أصدقى ملك تام أصدقى بغرطوية مكاس بغرطوية وحكست كور قبطه ووحكست وفكست أورك عبرت كور قبطه تاسع بغرطوية بغرطوك أوليها هاتم أول مركز الشاقر لأن وحبان حكومة وحبان مارتي مامولا مامولك ربي وحكست الرئيما ومامل دقيقة أو وحكست لصعدة ذلكم متكي ناسلا وحمام لي samaawaadkii ardadii xaq u abuuray hameenkii maalinta geliyey qoraxdii dayixii idiin fududeeyey naf idinka abuuray keliya naftiina ka abuuray sawjkeedii xoolo idiin abuuray sideed ah fii butuuni ummahaatikum haddana idinku abuuray khalqan min bacdi khalqin allah kaas waa allah rabbukum waa rabbigii dhaqaalaynayay oo idin maamulayay idinku tasarufayay addoommada u ahaydeen laa ilaaha laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabuda ma jira ilaa huwa isaga moogiye waa midka cibaadadu aysan habboonayn isaga moogiye cid kale in la caabudo qofka ilaahay wax la wadaajinaysid ma intaasoo la wadaagay shirka kulama aha uma kaalmayn wax uu ka geystama faannaa tusrafuuna sidaa maaragtay madax laydinkaga wareeriyey oo laydiin leexiyey oo u arki weysiin xaqaaiqaas jira faannaa tusrafuun sidaa laydiin leexiyo ilaahay aad wax kula caabudaysaan oo caqligiina xagee aaday in takfuruu haddaad gaalowdaan oo ilaahay nicamtiisa faraha badan aad ku kufrisaan fa ina allaha ghaniyun cankum alla waa idinka maarmaa taajir buu yahay ma idiin baahna ya ayuha naasu antum lfuqaraau ila allah adinka ilaahay u baahan asagu idima baahna in takfuruu haddaad kufrisaan oo nicamka ilaahay idiin galay cibaadadii aad diidaana ku kufrisaan fa ina allaha ghaniyun cankum ilaahay waa idinka maarmaa nabiyullaahi muuse waa kii yidhi in takfuruu antum waman fi lardi jamiica fa ina allaha laghaniyun xamiid suurat ibraahim kusoo marnay adinka iyo waxa dhulka joogo dhan dhammaantiin haddaad ilaahay ku kufrisaan ilaahay waa idinka maarmaa idima baahna waana xamiid xadiis alqudsiga waa kii ahaay oo muslimka yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajuli waaxid maa naqasa dalika min mulkii shay-a dhammaantiin kii idinku horeeyey iyo kii idinku dambeeyey jinnigiina iyo insigiina haddaad noqotaan midka ugu faajirsan adduunyada qalbigiisoo kale dhammaantiin haddaad faajirin noqotaan oo fallaagowdaan oo ilaahay aad ku kufrisaan mulkiga ilaahay waxba kama nuqsaani kartaa boortooyada cerbada caradeeda kama nuqsaani kartaa maxaa ilaahay maba kuu baahnaba adiga maaragtay cibaadadaada aday wax ku taraysaa man camila saalixan falinafsihi waman asaaa facalayha adduunyada marka boqorada waxbaa ka nuqsaanaa dadku haddii ku kacaan oo amnigoodii istikraarkoodii iyo boqortooyadii lumaysa haddii lagu kaco haddii maaragtay dadku addeecaana ayaana sii mooday laakiin ilaahay isugu mid waxba kama nuqsaamayaa waxna uma kordhayaa cibaadana waxba uma kordhayso haddii dadka dhan ay noqdaan calaa atqaa qalbi rajuli waaxid waxba uma ziyaadana mulkiga ilaahay dhammaantood hadday faajirin noqdaanna waxba kama nuqsaami karaan oo kama dhibi karaan walaa yardaa licibaadihi addoommadiisa ilaahay raalli ugama ahan alkufra gaalnimo raalli uguma ahan oo ilaahay lama jecla mana amrin laakiin asagaa iraadeeyey qofkan inuu gaaloobo oo iimaan laga waayo qadarta rabbiga ku duraysa maca daalika raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi alkufra mana amri ilaahay mushrikiinta waxa lagu haystay ahaad ayagaa yidhi ilaahay baa raalli ka ah gaalnimadeenna hadduusan raalli ka ahayn waxbana laga qabala markaasaas waa lagu diiday low shaa allah maa acbadnaa min duunihi min shay-in naxnu walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min duunihi min shay waxaas ma jiraan ilaahay kufrigana inay kufriyaan ما امرين حالنا كما اهان لكم ايرادي او قف الاختيار بالسيه حق الله عدي حبا لو بياني وهدينا نجدين وعليها كان واكن انبياء يا طريقودي واكن كتبت الله سو ديري ابليس يا طريقي سنوا وهدينا نجدين ابو ما شارك بكرا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختيار كارغا باكو غالو بيسا لكن لا قال ما صالح كما اهان من امر ولا يرضى لعباده ادومدي سال الرال وما اهان الكفر قال نمو من جعل من امر وان تشكروا اداد كشف لسان النعمتيسا يرضاه لكم طالب اذا كان مقنا يا ودي جعليه وإذن زيادنا لئن شكرتم لأزيدنكم أبداد الله لكم هذه سار وإذن زيادنا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار أبداد الله ذكر جدا وإن تشكروا هذه الله لكم شكر سار ونعمت إله بسيي أدوكم هذه سار يرضاه لكم طالب اذا كان مقنا يا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ولا تزر ما حنبارت وازرة نفدا بودي وزر أخرى وزر نفس الأخرى نفك للدنب قيدا ما حنبارت غفو البوي يصل السمائي ما لو قبنا يا qof qof loo qabanayo kala ma jirto sida dunida hadda ka jirta ama nidaamyada qof haddu wax galo wiil baa wax sameeyay aabihiisa loo qabanayo wala soo qabanay leeyahay adiga maartay waxaan sameeyay ala dhalay ama maartay wax loo qabanay qaraabadiisi laakiin ilaah subhanahu wa ta'ala qofkan dambabay qofkan kale looma qabanay malas ku qabanay abaha iyo adiga malas ku keen qabanay qof walba sidiisa loo xisaabtamaya wala taziru ma hanbaarto waziratu naftan bawday wizra ukhra wizra nafsan ukhra naf kala dambigeed ma hanbaarish kaliya waxa ku hanbaari karta inuu tasabab u noqday waxa uu qof dambiga u galay sidaan ku soo marnay suuratu nahl li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzaril ladina yudilluhum bighayri ilm min awzaril ladina yudilluhum bighayri ilm dadka ay lumiyaan dambigooda markaas loo qabo waxa dhacay sabab uu nabi aadam labadiisi wiil oo midkii kala u dilay gardarro u dilay midkii gardarrada wax u dilay naf kasta oo gardarro loo dilo qayb ba kasoo gaaris laana uu awl man samal qatl sawtaas cidkaas oo falay oo dil xaq darro u bilaabay qof kasta xaq darro loo dilo qayb ba kasoo gaaris ma marka walaa tizir waazirta wazira oo maaha asaga waxaan halkiyay oo dambigan qofka tusay sabab u noqon dil aqoon wax dilay qofkan qofka kala baadiyay oo sidoo kale qofkan ayuu maartay jidkii xumaay oo kulli ama sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha tasna hon thumma ila rabbikum ثم مركك بعد الى ربكم ربي حقي سامرجعكم لا بشدنا اين نقطي او ما شاء الله لا بنايو او عربت دنبا وربي حقي سا مركا ربي لو لابتو فينبئكم واذ كغه ورميا الله بما كنتم وحي الدنيا اهدان تعملون كو سميه عمل كان سمين جرتين ادو وناغسنا يا دو حمابه waa lagaaga waramaya markaas aadana laga abaal marin ثم إلى ربكم ربي حقيسا يا مرجعكم لابتك نقضي مركا ربي الله بطانا حسابك لقاره فينبئكم وإذك قوارميا بما كنتم وحي على هيدان الدنيا تعملون كوي سمايا إنه الله عليم وألك علم بدن بذات الصدور لابت حالتي xaaladda laabtaada iyo sadrigaagu waxa uu maartay falkinayo ama uu sameynayo ama uu ku fakaray ilaaha ka wada wa sirru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bila tasudu aw taasaleeda marka qof adiga ka warqaba laabtaadii wuxuu ku jiray iyo waxa qarsanaysay ya'lamu qa'inata al-a'yuni wama tukhfi sudur وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وحد لغه الله يا ابن آدم ك ولبا نوع قف ونحسن وإله سبحانه وتعالى مركي وامتحانه إله تضرعه الله بنيه bariyaya sidaas ku toosnaanay oo wixii ku yimid Ilaahay u keenay haday dib yihiin waa ku sabraya khayr buu noqonaysaa iyo qayb kale ah markii dib ku dhaco argagax iyo maartay mudaharaad sameeyay oo Ilaahay mudaharaad ku sameeyay dhaaya saas ugu dhacday maartay waa jiraday aniga maartay waa leenahay aniga maartay markaas waa jirana waa taab waa soo mudaharaad rabbi lagu sameeyay rabbi asaa keenay waxaan hadda kugu dhacay inaan ku sabartay ma sabri kara markaas dibka uu haysto buu Ilaahay gacmaha u taaganaya marka dibki laga qaadana meeshii suu ka bilaabay oo ku laabana insaankaas ma taxuun وإذا مس الإنسان بني آدم كهدي وطابته ضر دب دب كاسي أما هكو دعو جر كيسة أما مال كيسة أما مارت أولاد ديسي أما مارت وحكست أو غفك دبا وحي نغرس ضر إذا مس الإنسان ضر دب هدي وطابته دعا ربه ربي بو يرنيا او بريا منيبا اليه اصغى اله انه قنيا وتضرعيا ويديسنيا غرغار ثم اذا خوله نعمه نعمه مركوسيه منه الله حقيسا نسي و الهبيا ما كان يدعو اليه وحي وبري جري من قبل هذاك تضرعي إيا بريدي أكجري وإلوه يا مركي أقل برواقضة إيا رفاهية وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر المسا وقفع حسوى مرمى لبين سصامرين وكلا أيو نغانيا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر نجاكم إلى البر أعرضتم مالك بدا كجرنا موجدي إياه طبعا إليه كوكا عام إلهي ومارتي ويارتي كاليجيس ويحي كالأو لعابد جرنا وإلوبي وكالومين birri markii loo soo badbaadiyay wajeystay wakaan san qofo tabaadi saasa safar ka gal fuma ila khawalahu allah di u siyo aadanihi ni'matan galad iyo barwaaqo caafimaad la siiyay waxa la siiyay maarta amni istiqrar dibki haysta laga qaaday minhu ilaahi haqi samarku ni'ma siiyo نسيه إلوبيا ما كان يدعو إليه من قبل هذا كار وحيو كدعي سنة marku dhibku haystay hadda marku barwaaqada gala waa iloobay waja'ala lillahi waliba wuxuu ku sii daray ja'ala lillahi ilahi wuxuu yeelay andaadan kuwa ku faca andaad waa jamcu nitin wax ilaahay la mid ah oo la mataala oo sida loo baryay ilaahay ama loo jecel yahay ama loo tawakulayo ama loo cugsanayo cugsanayso oo u baryo andaad waa sidaas qur-aankana meelo badan bay andaadu ku soo caroortay marna dadka waa laga reebay suuratu baqara ku soo maray falaa tajcaluu lillaahi andaada ilaahay wax la mid ah u samaynina oo sida ilaahay u baryaysaan ama aad caabudaysaan ama aad u tala saaranaysiin aad u tala saaratiin dadaa jecel yacni maaragtay sida ilaahay u jecel yihiin oo kale ka xubillaahi aw ashadda xuba aaba kasii daray waxaa noo imaan doonta waidaa dukira allaahu waxdahu ishma'azat quluubu ladiina laa yu'minuuna bilaakhira ilaahay keligiis markii la sheego oo la waxido waa jiridaconaya ama dhaca ku kacaysa jirkooda iyo jaridaco ma rabaa waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun wixii ilaahay ka sokeeyay markii la sheego alaabtoodii wuxoodii waa bashaaraysan marka qofku waxa rabo inuu ku farxo ilaahay keligiis inuu caabudo baryo asaga cugsado tala saarto arrintiisana u dhiibto haddii uu maaragtay kuwii kala rabo waxa ujeedaa kaas waxuu ma yaali wajacala lillaahi alla wuxuu u yeelay insaankii andaadan kuwa ilaahay la mid ah liyudilla can sabiilihi si uu dadka uga lumiyo jidka ilaahay asagoo awlo hore u dhumay dad kalu duufsanaya liyudilla can sabiilillaah wuxuu andaada alla u sameeyey jidka ilaahay inuu dadka ka lumiyo oo shirki ula yimaado lumidkaasa qul waxaa tidhaahdaa tamatac bikufrika gaalnimadaada ku raaxayso qaliilan maalmo yar inta adduunyada joogtay waa iska maalmo lama tiri qul waxaa ku tidhaahdaa midkaas ilaahay u sameeyey andaada dadkana lumiyey oo asagi kaliya ah ku joogsana dadkii mujtamici kalena waa lumiyey tamatac bikufrika gaalnimadaada ku raaxayso adduunyadaas waxaan leeyahay xoogaa maaragtay iska sii cuncun iskaga raaxayso qaliilan maalmo yar innaka min asxaabinnaa adugu waxaa ka mid tahay naarta asxaabteeda tahdiid waa bar aada u adag iyo waciid adag tamatac bikufrika amar maaha amar la amrayna leeyahay gaalnimadaas ka raaxayso oo ilaahay uu fasaxayo maaha laakiin waa amru tahdiid baa la yidhaahdaa hadda ilmahaaga adigaa dhashay markuu idan darro sameeyo waxaad tidhaahdaa wax harti samee anaa kaa dambeeya wax harti samee adu maxaa ka wadaa wax harti samee macnaha waxbaha samayn ujeedada anaa kaa dambeeya marka waa waxaa daba yaalla waciid aa u dhaalanaysa wax harti samee marka ma jirto amar amru tahdiid baa la yidhaahdaa icmalu maa shi'tum iyo markaad arkaysid qul tamatacuu fainna masiirakum ila annaar qur-aanku meelo badan ku soo marnay numatichuhum qaliilan uma nadaruhum ilaa cadaabin ghaliib insaanka xumaa marka waa kaas kaafirka ahaay qur-aanka waxaa ka mida marka caadadiisa hadduu sheego dad ahlu naara ama dad xun oo asxaabul macaasi ah wuxuu sheegaa dad wanaagsan aman dad huwa asagu qaanitun ilaahay adeecsan ana al-layl haman ka saacadihiisa saajidan sujuudsan wa qaa'iman taagan yahdaru al-aakhirata aakhiraka digtoon aqaabta iyo uqubada yaala ayuu ka digtoon yahay oo haddu ka gaashaamanayo a'maal wanaagsan oo khayr uu samaysanayo dad intu joogo hadal kale ma jiro hadalku wax waa hadda inta joogtid adduunyada waa ina aakhira wax u samaysataa aakhira amal samaynaya ma jiro takliif ma jiro waa daarul jazaa waa daar la isku abaal mariyo laakiin daarta adduunyada waxay tahay daarul camal shaqada iyo hawsha waa halka aman dad huwa asagu qaanitun ilaahay ateecsan aanaa alleyl qunuudka bimacna almutiic macnooyin badana loo adeegsadaa aamus waa loo isticmaalaa laakiin hadda waxa laga wadaa waa adeecidu aanaa alleyl habeenka saacadihiisu ilaahay adeecsan yahay oo cibaadaysanaya saajidan waa sujuudsan yahay wejigiisa madaxa madaxiisa dhulka yaalla wejigiisa wa qaa'iman waa taagan yahay yaxdaru alaakhira aakhira ayuu ka digtoon yahay wayarjuu raxmata rabbi naxariista rabbina waa rajaynay aakhirana waa ka baqay yaxdaru alaakhira xadarku waa digtooni waa ka baqayaa haddana raja ku jirto waa bayna arrajaa waalkhawf cabsi iyo daba qofka muslimka ah adduunyada markuu joogo bayna arrajaa waalkhawf inuu ku jiraa qaalib inuu ilaahay caqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka cabsanayo ilaa aamin kama noqon kartid haddana ma quusanayo wuxuu leeyahy ilaahay naxariistiisana raja uga jirta laakiin markii gabagabo naftu gaarto oo gunaanadkii iyo khaatimadii ay marayso oo qofku u xanuunsado oo ilgeeliyaad uu leeyahay markaas rajahu meel dhigana khawfka dhan xagu iska jeeda sidaasaa maaragtay diinka saxda ah marka lagu soo xaadiro inuu rajaha qaalib ka dhigto sidaasaa ah. Anas ibn Malik ayaa wuxuu ka sheekeynayaa nabiga nin u soo galay asagoo ninkaasu sakaraad uu ku jiro, markaasuu nabigu ku yiri kayfa tajidu, sidee baad helaysaa, bal iska waran. Markaasuu yiri arju wa khaf, ilaahay naxariisiisana waa rajaynayaa, ciqaabkiisana ka cabsana. Markaasuu nabigu ku yiri laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mithli haada almawtin, kuma kulmaan cabsi iyo rajo addoon qalbigiisa meeshaan hadda booskan hadda aad joogto sakaraadkan ku jirtid, ilaa acdaahu llaahu caza wajalla aladii yarju, wuxuu alla siinayaa midka uu rajaynayay, wa aaminahu aladii khaafa, wixii uu ka baqayana aamin buu ka dhigay. Marka qofka noocaasa oo ilaahay adeecsan hameen iyo maalin sujuud iyo qiyaamu layl ku jira, qofka noocaasa ma la mid yahay oo aakhira maaragtay ka digtoon ilaahay naxariistiisana rajaynaya mid aan isagu saas ahayn? Waa jawaab. Qof xaaladiisu sidaa taa lagu sheegay midka ka duwan ma la mid ba, waa maya isku mid ba. Qul, waxaad tidhaahdaa hal yastawi, ma sinan yihiin alladiina yaclamuuna, dadka wax garanaya, walladiina laa yaclamuuna, iyo dadka wax garanaya, dadka yaqaana ilaahay subxaanahu watacaalaa cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo maaragta xalaal iyo xaaraan, xumaan iyo wanaag, iyo dadka aan waxba ka garanayn oo jaahil murakaba ah, labaa ma siran yihiin? Ma sinno. Midkan ilaahay midka u samaynaya oo dadka luminaya, iyo midkan ilaahay adeecsan, ilaa labadaas soo sheegnay, ma sinno. قل وحترد هل يستوي ما أجيهن وما سنيهن الذين يعلمون هو وحقرانايا وإله سيد الوحابده قرانايا والذين لا يعلمون يكون قرانين وشرك أسامينايا ما سنقواس إنما يتذكر وحاوان سماء أولو الألباب ضدك عند رقرتك عند رقرتك وأخوان ضدك الأولياء وأقويها وعند رقرت أنا أقوانسي الله استجوده أما إلهي الله عابده ما أولو الألباب واس حيال رضي عقل إليهين إلهي عابد لهاية قران لهاية مرك قرار الله صلى الله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصحيح قال عقل بضان كليه وحوى عقل بضان عقل بضان وحوى لكم مكان عقل وحوى مكان عقل وهنون هدو حلو مركز في عين لكن عقلية لقارك وحي كان يعني إنا يعابدان دي بكادرة iyo maratay dabayl iyo geed iyo halwo iyo dhagax waaguu taasan tahay xuya marka aqal malakas waxaan jiray inuu illa kal anaami bal hum adall xayawaan qofku raway qana wax siya waadaa wa ka dambeeya adiga ilaahi aku kufristay oo ku arzaaqay wax siinayay ma ku kufrisoo diiday oo tiri kuma caabudo marka xayawaanka ka fiican xayawaanka ilaahay caabudaya ma diida ilaahay inama yatadakkaru waxa waansana ulul albaab dadka caqliga fiican leh oo saliimka caqligooda fitradooda ay saliimka tahay dadkaasa waansana waxa loo sheegayo ay galayaan oo maarta dhuuxaya دينك إلهي والله أعلم.